قبل أن أبدأ لي رجاء من إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا كنا نرغب في مساعدة بعض إخواننا اللي عندهم فكرة كويسة عن برنامج الورد. أنا محتاج حد أخ أو أخين يساعدونا لمدة يوم أو يومين في دراسة بنعملها وكده يعني، وما فيش عندي الوقت صراحة. فلو أخ يعني متطوع مشكورا يفضي نفسه يوم أو اثنين يبقى جزاه الله خير يقول لي بعد المحاضرة. اي لا هو مش يعني الكتابة مش مؤثرة، لكن هو بس احنا عايزين من وقته 24 ساعة مش اكتر من كده، ويحتسبها عند الله عز وجل. 48 زي بعض مش مشكلة. امر اخر قبل ان ابدا، اللي هو الاخواننا اللي جمعوا المحاضرات من المحاضرة رقم 25 حتى هذه المحاضرة يجوا لنا اسطوانه فيها الايه المحاضرات اللي حتى المحاضره دي ان شاء الله عز وجل بس الاسبوع القادم. نبدا، احنا وقفنا عند القاعده اللي هي ثالثه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام تيمية: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. في الحقيقة قضية الظاهر دي هي الإشكال الذي سبب الاختلاف بين جميع الطوائف في باب الصفات وغير الصفات، لأن قضية الظاهر الشريعة عندنا مبنية على الظاهر. يعني ايه مبنية على الظاهر؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الناس بهذا الوحي المتمثل في القرآن وفي السنة خاطبهم من خلال ما يعرفون على سجيتهم على دلالة الألفاظ لديهم، لا أنه يقول شيئا ويقصد شيئا آخر. لأن لما أقول لك مثلا على سبيل المثال أريد أن ألتقي معك في المحاضرة في مسجد عبدين، أفهم من هذا رغبتي في أن نلتقي في مكان معين، كل واحد منا يفهم المراد بهذا المكان وظاهر الكلام واضح جدا، فأنا أقول لك أنا هنتظرك فين؟ في مسجد عبدين، فروح أنا انتظره في العتبة عند أحد المساجد هناك، والأخ يجي عبدين ما يلاقينيش، أقول له يا أخي أنت ما تفهمش، لا ما هي عبدين يعني العتبة. ليه؟ لأن إحنا بنسيم، ما هو ده شغل الصوفية كله مبني على كده، إنهم يعملوا الكلام ظاهر ويعملوا إيه؟ باطل. يقول لك احنا لنا الغاز ورموز لا يفهمها اهل الظاهر. يعني مثلا اقول لك تعالى نتقابل في عبدين، تروح تستناني في العتبه؟ ايه الكلام ده؟ هل تلومني على انني اخذت بظاهر الكلام وانتظرتك في المكان الذي اتفقنا عليه؟ يعني شوفوا المثل ببساطه، والا لا يمكن للناس ان يتخاطبوا على هذا المنوال. ربنا يخاطبنا في القران بالفاظ وايات نزلت بلغه العرب وكل اللي بيتكلم عربي يفهمها، وتريد من الناس أن يفهموا منها غير ما أراده الله عز وجل، وتقول لي أصل الظاهر غير مراد. لا، هو ديننا مبني على الظاهر ده. ولذلك يقول لك إيه يعني، طب يعني معنى كده احنا نقول بصحة المذهب الظاهري اللي عليه ابن حزم؟ لا، ده مذهب فقهي. ابن حزم بيتقيد فيه بظاهر اللفظ تقيدا يخرجه عن سياق اللفظ. يعني قلنا دلوقتي مثلا ايه الظاهر من قول الشخص لما مثلا يقول لك انا رأيت اسدا وسلمت عليه وعزمني في بيته واكلت معه، الظاهر من الكلام ده حيوان ولا انسان؟ قول يا اخوان انسان. ليه؟ لان السياق نفسه ظاهر بخلاف الكلمه لها ظاهر. يعني ابن حزم يتقيد بالكلمه في الظاهر مش بالسياق في الظاهر. ربنا سبحانه وتعالى قال انا انزلناه قرانا ايه عربي، مش كلمات عربيه، قرانا عربيا. فالكلمه في داخل الجمله لها معنى، هو ده الظاهر منه. ما يتبادر الى الذهن من خلال الكلام الذي نزل في القران او في السنه هو الظاهر من الكلام، وهو المقصود بدلاله المطابقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تفهم هذا. فما فيش واحد بقى يقول لك انا هفلتر الكلام. افلتره يعني ايه؟ يعني اقول لك دي مشيها فيها ظاهر ودي لا ما تفهمهاش كده، لا ده غلط. وما نعمل فيها ايه؟ يعني اقول لك ايه؟ لا اصرف الظاهر. فيبقى واحد قاعد رقيب على كلام الله بحيث يقول لك افهم منه كذا ما تفهمش منه كذا. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعين احدا من اصحابه لكي يقوم بهذا الدور. يعني ما عينش مثلا ابو بكر وعمر بحيث الكلام اللي يقوله النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه يقولوا اسمعوا الكلام ده مش على ظاهره، لا ما تفهموش اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، افهموا حاجه ثانيه. هو ده نفس الباب في باب الصفات. ربنا لما اخبرنا في اسمائه وصفاته ثلث القران في الاسماء والصفات، لان القران بيصنف هكذا. ثلث القران يتعلق بربوبية الله لخلقه وقضائه وقدره والجانب اللي فيه الأمر الحكمي الجبري، خلق الله عز وجل الأشياء وتدبير الأشياء تدبيرا كونيا، ده بيسموه توحيد الربوبية. يبقى الجانب المتعلق بأفعال الله ده واخد ثلث القرآن. الثلث الآخر يتعلق بأسمائه وصفاته. يعني لما تيجي تشوف كده طبعا الأمر تقريبي، مش يعني عملية حسبناها بعدد الحروف، لا. إن ثلث القرآن في توحيد الأسماء والصفات، وثلث القرآن في توحيد العبادة لله عز وجل. يعني تصنيفات القرآن على هذا من خلال التتبع والدراسة، تلاقي حتى الآية نفسها تبدأ بتوحيد الربوبية تنتهي بتوحيد الصفات، تبدأ بتوحيد الربوبية تنتهي بتوحيد العباد، تبدأ بتوحيد الصفات تنتهي بتوحيد العباد، لأن معاني التوحيد متلازم، حتى إن من ضمن الأشياء اللي تقال ان دلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة ايه؟ تضمن. تضمن دلالة ايه؟ تضمن. يعني توحيد العبادة يتضمن الدلالة على توحيد الربوبية وليس العكس. فمن عبد الله فقد آمن بربوبيته ووحده في ربوبيته. لكن من آمن بربوبية الله لا يلزم ان يكون عابدا لله عز وجل. فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لكن ما كانوا يعبدون الله ويوحدونه في العباد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد الصفات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سورة الإخلاص والذي نفسي بيده إنها لا تعدل إيه ثلث القرآن. العلماء يقولون ثلث القرآن على أساس أن هي تتحدث عن وصف الله عز وجل، زي ما الصحابي قال وجدت فيها صفة الله. يبقى توحيد الصفات خلي بالكم اهو. وهقول لك توحيد الصفات ده انت جبت التوحيد ده منين؟ توحيد الصفات كده ده ماهوش ده تقسيمات مبتدعه. نقول لا، ده كان الصحابي نفسه قال في سوره الاخلاص اللي تعدل سوره القران وجدت فيها ايه؟ صفه الله وانا احب ان اقرا بها. والرسول قال إن والذي نفسي انها لتعدل ثلث القران. يبقى توحيد الصفات لفظ شرعي وكان على يد النبي صلى الله عليه وسلم واقره ان توحيد الصفات لو كان في اي شيء في صفه الله عز وجل او لفظ ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات والصفات ده هي بالنص على اضافه الصفه لله وصفات الله، توحيد الصفات لله عز وجل مصطلح شرعي جدا ما فيش اي اشكال ولا حاجه. فثلث القران في توحيد الصفات وده الشاهد من الكلام. أما إذا أشوف في سلسلة القرآن توحيد الصفات تقول لي لا الظاهر بتاعه باطل وما تفهموش وغير مراد ويدل على التشبيه، بالله عليك ده كلام يعقد؟ يعني تلت القرآن وتلت السنة اللي هي في الصفات ظاهرها باطل ومستحيل وغير مراد لله عز وجل؟ يخاطب الله عباده بكلام يفهمون منه شيئا والله أراد شيئا آخر، يبقى دي هداية يا أخوانا. يعني الهداية هتكون في إيه؟ إنني لما رب سبحانه وتعالى يأمرني بشيء أنفذه على طول، ويخبرني بشيء أصدقه على طول، إنما يخبرني بشيء فصدق بيه يقول لك لا أنت صدقت في حاجة غلط، المراد غير كده خالص. طب إيه هو المراد؟ ده أنا ما وصلتش للمراد ببساطة وبنفسي. فهل يجي واحد يقول لي سواء كان متكلم أو أشعري أو ما تريدي أو ما شابه ذلك يقول لي لا المراد من استوى استولى والمجيء مجيء الأمر والنزول نزول الرحمة واليد القدرة والوجه الذات وكل الصفات ذا يقول لك ما تفهمش من الكلام ده، وسمع بلا سمع خلي بالك، وبصر بلا بصر، وعلم بلا علم، وعد بقى كل أسماء الله يقول لك إيه، وعتثبت له صفة لأن تبقى مشبه، لأن الأشياء دي ليست على ظاهرها. إذن هذا هدم للشريعة وهدم لدين الله تبارك وتعالى بطريقة الباطنية والقرامطة. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، إن قال بقى الظاهر ما هو مراد ولا غير مراد، نقول له أنت قصدك إيه بالظبط؟ إيه المقصود بالظاهر؟ هل كلام الله عز وجل الذي ذكر فيه أوصافه زي الاستواء والنزول والمجيء وما شابه ذلك، هل تقصد أن الظاهر اللي هو وصف ربنا سبحانه وتعالى غير مراد؟ الكلام ده غير صحيح على الإطلاق. يعني مولى الرحمن على عرش استوى، بمن يقصد في الاستواء؟ يقصد الإنسان ولا الرحمن؟ قول يا أخوان. يبقى الظاهر هو الرحمن على العرش استوى ولا الإنسان على العرش استوى؟ فما الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى؟ استواء الرحمة، مش كده برضه؟ فانت لما تقولي لا الظاهر استواء الانسان تبقى دي مش فطرة سوية ابدا. لما تقولي الظاهر غير مراد تقصد ان ربنا ليس على عرشه، فان كنت تقصد ذلك فهذا باطل، لان الله اخبرنا انه على عرش وده الظاهر من كلامه. فان قلت لا ده الظاهر من الرحمن عرش استوى ان هيبقى زي استواء انسان على عرشه، نقول لا ده ما هوش الظاهر. ان كان ده فهمك فليس هذا هو الظاهر وليس هذا هو المراد. يبقى الظاهر هنا غير مراد، بس الظاهر اللي في القرآن ولا الظاهر اللي في الأذهان الباطلة دي؟ الظاهر اللي في ذهن مين؟ الإنسان اللي فيهم غلط، ده غير مراد ولا يقصده الحق سبحانه وتعالى. لكن ما نسميش ان الظاهر غير مراد لما قاله الحق سبحانه وتعالى رحمه الله استوى. يا رب رحمه الله استوى تقول لي الظاهر غير مراد؟ لا، نقول الظاهر مراد بس مش اللي في ذهنك. اللي في ذهنك استواء إنسان، والمراد في القرآن استواء مين؟ قول استواء الرحمن، لانه قال الرحمن على العرش استوى. يبقى قصده ايه بالظاهر مراد او غير مراد؟ قول استنى بقى. طب اغلب الاشعريه واغلب ما يدرسون للطلاب ان الظاهر غير مراد، واصرف الظاهر، يبقى هم فاهمين الظاهر من ظاهر نصوص صفات ايه؟ استواء مخلوق او صفات مخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كذلك. فابن تيميه يقول لهم ايه؟ فانه يقال لفظ الظاهر فيه اجمال واشتراك، فان كان القائل يعتقد أن ظاهرها اللي هي الصفات يعني اللي ورد في القرآن والسنة ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. بس هل كان السلف الصالح يقصدون بظاهر الآية هذا؟ أبدا. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، بل الظاهر عندهم ايه؟ ما دلت عليه النصوص من معاني. اخبرنا الله عن اشياء فظاهرها هو ما يراد ان تصدق به، وليس ظاهرها ما تظنه انت. ولذلك يقول لك ايه؟ ولكن السلف والائمه لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرضون ان يكون ظاهر القران والحديث كفرا وباطلا. يبقى ربنا يقول الرحمن عرش استوى وانت تتخيل استواء انسان، هل كان ده فهم السلف يا اخوانا؟ ابدا، ولا قصدوه في كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يترك العباد أن يعتقدوا في كلامه الباطل ويخاطبهم بكلام يعتقد منه ذلك؟ أبدا. ولكن من نظر إلى القرآن وترك الناس على فطرتهم وعلى سجيتهم أدركوا من معاني الحق اللي موجود في القرآن كلام يقع على القلب ويصدقونه، ولكن لا تبحث عن كيفيته ولا تسأل عن الكيفية الغيبية لأن هذا لا سبيل لك إليه، وينبغي أن تؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. واضح الكلام لغتين أخونا؟ يعني اللي بيجعلوا ظاهر آيات الصفات وغير ذلك من أفعال الله عز وجل إن الظاهر منها باطل أو يدل على التشبيه، هؤلاء أخطأوا من وجهين. الوجه الأول إن هم طارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. المعنى الفاسد اللي هو إيه؟ إن ساعة ما يقول الرحمن على العرش استوى تتخيل استواء مين؟ إنسان. ده معنى فاسد، أنت اللي تخيلت. فازاي تجعل هذا ظاهر اللفظ حتى يجعله محتاجا إلى إيه؟ إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك. يقول لك ده محتاج تأويل، نصوص الشرع محتاجة تأويل لأن ظاهرها باطل، أو ظاهرها إيه؟ يعني محتاج إلى إن إحنا نشوف له معنى باطني نتأوله. ده الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنهم تارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني من هو الرحمن عرف استوى، المعنى الحق اللي فيه إيه؟ ها؟ إن ربنا استوى على عرشه بكيفية تليق بجلاله حقيقية يعلمها هو لا نعلمها نحن، وش ده المعنى؟ فهو يجعل هذا المعنى الحق معنى باطلا بسبب سوء فهمه. يبقى هو الحق قلبه إلى باطل، والباطل اللي عنده أراد أن يفرضه على الناس على إنه حق، فأخطأ من وجهين. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث ورد في صحيح مسلم، عبدي جعت فلم تطعمني. اقول لك اهو بدا ظاهر يا اخي، فخد كلمه وساب بقيه الحديث. هم جماعه بتوع اهل البطن كده يقول لك انما نطعمكم لوجه الله بالعباده الحق، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الايه معناها انه بيعمل عمل يبتغي فيه الأجر من الله لا من العبد، مش كده برضو؟ مش ده معنى الآية؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأقول لك لا، ده هو بيعبد ربنا ويطعم الطعام لا طلبا لجنة ولا خوفا من نار. إذن جعل المعنى الباطني إن الإنسان لا يخاف من جنة ولا يخاف من نار، واستهين بالجنة والنار، وهذا ما أراده رب العزة والجلال. تقول لك لا، العبادة الحق انك تعبد لا تريد جنة ولا تخاف من نار، ويبدأ بقى يتجرأ على النصوص يقول لك نار ايه اللي بيخوفونا منها؟ ده الواحد يعني لو بزق على جهنم يطفيه. يا سلام، يقول لك لو واحد مثلا كده تفل في جهنم وبزق عليها خلاص هيطفي نار جهنم. ليه؟ يقول لك اصل الجنة والنار دي انتوا شغلين نفسكم بشغل اهل الظاهر، كل حاجة عندهم الجنة والنار، احنا عايزين رب العزة والجلال، ده شغل الصوفي. طب دليل كويس، يقول لك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وتركوا الايات التي بعدها مع ان الايه ظاهرها انهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه واسرا طمعا في جنته وخوفا من ناره، لان رضا ربنا سبحانه وتعالى يؤدي الى الجنه والنار. لما يقول لك عبدي جعت فلم تطعمني، اهو يقول لك ده ظاهر باطل اهو، لان ربنا ما بيجوعش ولا ياكل. لكن لما تقرا الحديث إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ العبد نفسه اللي هو بيسأل إيه، طبعا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يطعم. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما علمت إنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شفت بقى إزاي؟ يبقى في هذه الحالة ما جاع الحق وما مرض ولا طعم ولا شمز القبيل، وإنما أراد أن يجعل ذلك في عبده ويعبر بذلك على أساس تعظيم العمل الصالح بالنسبة لهذا العبد. وعلى فكرة هذا الحديث بنصه موجود في الأناجيل اللي موجودة النهاردة. تخيلوا بقى الرسول جاب الكلام ده منين؟ بس هم بغيروا بس. هنا بيقول عبدي يقول الله يوم القيامة، إن الله عز وجل يقول يوم الايه القيامة، لك عندما يأتي مجد ابن الإنسان، ابن هو يقول له على ابن الله، على ابن الله عز وجل، ان عيسى يعني يجلس على كرسي مجده كما يقولون، ويقول ابتعدوا عني يا ملاعين لاني جعت فلم تطعموني. نص كده عنده يعني. هتقرأوا شيء سبحان الله، عندما تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقارنون بين ذلك وبين ما ورد عنده تقولون اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مش ممكن الكلام ده يجي الا من واحد نبي، وبعدين يهيمن عليه ويصلح الخطا اللي موجود. سبحان الملك. يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ اذا علمنا ان ربنا لم يمرض ولم يعني يجوع ولا شيء من هذا القبيل، ولكن المقصود به جوع العبد ومرض العبد وما شابه ذلك. طيب نفس الكلام يقول لك ايه؟ وفي الاثر الاخر الحجر الاسود يمين الله بالارض، فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث حديث ضعيف وبالموضوع، مش عارف حتى الشيخ ابن تيميه ما نبهش على هذه القضيه، يقول لك ان الحديث اصلا ما هو صحيح، فكان بدل ما يعني يحاول ان هو يتكلم عنه في ثبوته يعني ينبه على مساله ايه ضعف الحديث او عدم ثبوته، ولعله يكون ثابت عنده واحنا ما اشرش الى ذلك، لكن اللي احنا نعرف انه الحديث ايه موضوع. وقول قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، ده الحديث ده حديث صحيح، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. فقالوا قد علم انه ليس في قلوبنا اصابع الحق، يبقى الظاهر باطل. طب ومين اللي فهم من الصحابه او من التابعين لما سمع هذا الحديث قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ان اصابع الحق في داخل قلب الانسان؟ ولا واحد فيهم الكلام ده على الاطلاق. شوفوا تيميه يقول فيقال لهم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلاله لعلمتم انها لا تدل الا على حق، لكن انتم فاهمين غلط، اما بسبب انكم تصورتم معنى باطل من خلال ما ورد في القران وهذا عيب في اذهانكم وليس في القران، أو أن ما ورد في القرآن هذا الحق الذي ورد من عند الله عز وجل أولتموه على تأويل لا يليق به، أو أخذتم جزءا منه وتركتم الباقي زي ما بيحصل كده. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. المفروض يقال هنا على فرض ثبوت الحديث، وديروا فيها برضو يا اخوان عشان ما حدش يفهم من الحديث صحيح، على فرض ثبوت الحديث، لو فرض انه صحيح ما فيش فيه برضو ما يدل على ايه على التشبيه. دي رسالة تمرية. طيب قادر او لا جاي جاي بقى ان كان بسوء نيه، انا بحس نيه بيسموه ايه تعطيل، لان اغلب المعطله هنعيد برضه في المساله في حكايه التعطيل كفر ولا مش كفر. احنا بنقول انكار وصف الله عز وجل ورد في القران وربه كفر، لكن بحسن النيه برغبه ان الشخص ده فيهم غلط بسبب جهله او حماقته او ان اعتقاده ان ما عليه هو صواب وينبغي ان يصرف هذه الظواهر، ولك ما تجعل لا تجعل ربنا سبحانه وتعالى متحيزا ولا في جهه ولا في من هذا القبيل زي ما هو كلام المتكلمين، فهؤلاء يعطلون الادله لكن ليسوا كفارا. ليه؟ لان حسن النيه متاثر عندهم لكن ضل في الفهم. ونفس الكلام ولذلك لم يكثروا المعتزله ولم يكثروا الايه الاشعريه ولا سنه القبيل. هؤلاء اخطاوا في باب الصفات وبنحترز. احنا بندرس الكلام ده عشان ايه؟ ليه احنا بنقرا كلام رساله التمريه للشيخ ابن تيميه؟ علشان نعيد الناس الى الفهم الصحيح، نفهم القران كما فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه في ايه؟ طيب يعني هو ان الحديث ضعيف كويس اللي هو نبه على ضعف الحديث يعني، بس هنا ما نبهش عليه في رساله التمريض. وهذا ضمن طبعا ان في شيخ الاسلام محقق حتى في الحديث علامه في الحديث، وكونه هو يذكر حديث صحيح او ضعيف قوله يعني مقدم على غيره. التعليقات الكتيره هتعطل. ها؟ لا هو الموضوع عن النبي عليه السلام، النسخه اللي هي اللي الخضراء. اي هو موضوع لعل يعني بقول لك حتى على فرض ثبوته، ما احنا بنتكلم دلوقتي عشان يبقى الكلام انت دارس العقيده. فمثل هذا انت عندك قواعد بتطبق عليه، القواعد هي ايه؟ لو تعارض العقل مع النقل يبقى السببيه، السبب الاول ايه؟ ان النقل لم يثبت، مش كده؟ فانا اشوف هل ثبت النقل ولا لم يثبت؟ طب افرض انا ما تحققتش لاني انا مانيش خبير في الحديث، يبقى اقول على فرض ثبوتي واطبق قواعد الصفات على كل ما ذكر في حق الله. فان كان في حاجه مخالفه لقواعد الصفات يبقى الاول اتاكد من ثبوته، ولا معلش انا مش هجاوبك الا لما اتاكد من الحديث. فهمتوا يا اخوانا النقطه ديت؟ ده منهج تلتزموا بيه الطلبه كلهم اللي موجودين هنا واخواننا اللي بيدرسوا معانا. اي واحد منهم يشوف حاجه زي كده لا تسلم على انه ده حديث ورد الا لما تتاكد انت شخصيا منه. وهم الجماعه اصحاب الصنعه بيقولوا ان الحديث ده حديث موضوع وارقى ما يمكن ان يصل اليه يكون ضعيف. مش كده؟ طيب اذا كان الامر كذلك يبقى انا ليه هتعب نفسي؟ اقول لما يبقى يثبت الحديث لما نتكلم. لكن طالما الامر ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه، ده ابن تيميه قال كده على فرض ثبوت الحديث، فابن تيميه هيقول الكلام ده. بقول اهو فقول الحجر الاسود يمين الله في الارض، فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل يمينه، صريح في ان الحجر الاسود ليس هو صفه لله عز وجل ولا هو نفس يمينه، لانه قال يمين الله في الارض. يعني هل لانه قال يمين الله في الارض يبقى هو ده الحجر الاسود هي يد الحق سبحانه وتعالى؟ من يعقل هذا؟ وتقول لي الظاهر باطل، انت اللي فهمت غلط. ده هو بيقول بعده فمن قبله وصافحه صافح الحجر ولا صافح يمين الله؟ الحجر. فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم ان المشبه غير المشبه به، اللي هي يد الحق ليست كالحجر، ده تشبيه فعل بفعل بقياس ايه؟ ها قول. عيدوها تاني. قياس هنا قياس ايه؟ ابن تيميه يقصد قياس الاولى، بس الخطا انهم جعلوها قياس تمثيل. يعني هم بيجعلوا الحديث وامثال هذا الحديث حتى مما ثبت وليس مما لم يجعلوها بقياس التمثيل. هو المفترض انها تكون بقياس ايه؟ الاولى. فهنا قضيه الحديث مثلا عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث ده مثل ضرب بقياس الاولى. كل اللي ورد في الصفات وذكره الحق سبحانه وتعالى ليضرب مثلا بقياس الاولى. سياتي من يخطئ ويظن ان هذه الاشياء بقياس التمثيل والشمول. نفس الكلام اللي حصل في ادعائهم بالابوه والبنوه بالنسبه لله تبارك وتعالى في قضيه عيسى والمسيح. ممكن عند هنا يعني دلوقتي كمثل بسيط. طبعا الحديث طالما ما ثبتش ما تعيش نفسنا فيه، بس عشان ابن تيميه ذكر مش اكتر من كده. لكن هو الحديث ما هو صحيح ولا تاخد منه عقيده. لكن بقول لك يعني اذا كان الناس في الأرض يعظمون العظيم بتقبيل يده. وكان الواحد أصلا ما اصطلحش المثل دي، وريت إخواننا يقلوا منها خالص أو ما يعملوهاش خالص كده، جزاهم الله خير. فأنت مثلا واحد عظيم وبتحبه وتعظمه فتقبل يمينه أو تقبله، طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء ولا شيء أعظم منه، فوضع لعبادي شيئا في الأرض يعظمونه من خلال تقبيل هذا الشيء من باب أولى. يبقى أنت لو استجدت لهذا فمن باب أولى، يدل على تعظيمك لله عز وجل، هذا المقصود بقياس الأولى فيه. وإن كان الحديث زي ما قلنا ما هواش ثابت، يعني ما أخدش منه عقيدة، العقيدة بتأخذ من الخبر الصحيح من النقل الثابت، فمن قبله وصفحه فكأنما صفح الله وقبل أمين. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس إيه مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى تأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن مين؟ عن ابن عباس، يعني هو ليس من المرفوع ولكن موقوف تقريبا على عبد الله ابن عباس. يبقى كده ابن تيمية نبه برضو على المسألة، لكن تحتاج المسألة إيه للتنبيه، لأن هذا الحديث لم يثبت. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله مفسرا يعني إيه؟ يعني ما تاخدش مثلا جزء وتسيب الباقي، تقول إيه إن ظاهر النصوص متعارضة ومتضاربة وفيها معاني باطل وظاهرها لا يدل على الحقيقة، عبدي جعته فلم تطعمني فكيف يجوع الحق سبحانه وتعالى والظاهر باطل، ويسيب بقية الحديث. لو قرأ الحديث كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ما فهم أو ما فهم أحد منهم ما فهمه هذا الرجل الذي ظن باطلا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. الحديث هنا كم سطر يا أخواني، عدوا كده معايا، حوالي 4 سطور مش كده؟ 4 موجود في الكتاب المقدس صفحتين، شوف ازاي مش بقى هنا 4 سطور. شوف الرسول عبر ببلاغة في الصياغة بكام؟ هو هتعرف بقى من خلال الدراسة اللي احنا شغالين فيها ديت، ان سبحان الله فعلا انما اتيت جوامع الايه الكلم. الواحد يقرا مثلا 3-4 صفحات والرسول يقول كلمه واحده كلمه واحده سبحان الله. اما علمت، فيقول اما ان عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح الحديث طبعا واضح جدا في ان الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه، يعني جوع العبد جوعا للحق سبحانه وتعالى، لا ان الله جاع، ولكن هذا بقياس الاولى. شوف لما تقول مثلا واحد يكون قوي جدا ولا حاجه فيقول لك ايه زي ما بيحصل دلوقتي، بس يقول لك البلد دي في حماية البلد الكبيرة الفلانية، فاللي هيرضيها هيرضيني واللي هيؤذيها هيؤذيني. من هذا ولله المثل الأعلى بقياس الأول، حديث من عادى لي وليا فقد أذنت بالحق. الله ولي الذين آمن، يعني شوف انت بقى لو فكرت تأذي واحد من أولياء الله اللي هيحاربك مين؟ رب العزة والجلال. اهو انا دخلت في حماه فالله يتولاه، مش كده برضه؟ يعني الحكاية واضحة مش محتاجة كلام كتير. فلو انك اذعت عبدا من الفقراء او يتيما او مسكينا فكأنما تفعل ذلك برب العزة والجلال، لا ان الله هو الذي يجوع، ولكن الله اراد ان يشرف مكانة هذا العبد وهذا العمل بقياس الاولى. فيجي واحد يا اخي يحملها على قياس التمثيل. هي يا اخواني دايما تراجعوا الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها ترجع لهم نقطتين تدور تدور وتلف حول النقطتين، ان بدل ما الباب الغيبيات والصفات الالهيه يضرب فيه القياس الاولى هم يستخدموا فيه قياس ايه التمثيل والشهود. يقيسوا مخلوق على مخلوق، مش قياس خالق على مخلوق بقياس الاولى، او قياس مخلوق على خالق بقياس الاولى. ربنا قال ولله المثل الاعلى. ولذلك من اهم المحاضرات اللي دايما ترجعوا لها اللي هو المحاضره اللي ذكرنا فيها تعريف قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاولى. اللي فهمهم كويس هيستوعب العقيده استيعاب جيد جدا. ولذلك اللي ما حضرش هذه المحاضرات ارجع لها ويتابعها مره واثنين وثلاثه حتى تكون هي الاصل عندما يتكلم. واي حاجه هيتكلم فيها ويستخدم التعريف بهذه الاقيسه ان هذا يجوز في حق الله وهذا لا يجوز في حق الله، كلامه هيكون كله حكم وهيوفق ان شاء الله عز وجل ويسدد. نرجع الى موضوعنا. ما هو انهم يستخدموا قياس ان باب الغيبيات المفترض لا يقاس بقياس تمثيلي ولا قياس ايه شمولي، لكن يستخدم فيه قياس الاولى. دي فيها النقطتين. سيبها بقى زي ما انت عايز تسيبها. خليكم اتفضل. عقاب ايه؟ هو قضية مش في عقاب او غيره، قضية في مسألة حث المؤمنين في الدنيا على مراعاة الآخرين من الفقراء ممن ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى والمرضى والأيتام، ومن لم يفعل ذلك هيبقى في عقاب يتحمل فيه المسؤولية لأنه لم يؤدي زكاة ماله. لأن الحق الفرض اللي على كل عبد أعطاه الله عز وجل مالا، حق الله في المال الزكاة، فإن زاد بالصدقات. أصل أحيانا الصدقة يا أخوانا من باب الواجب تنقلب إلى فرض. فواحد يقول لي ازاي يعني؟ يعني انا شايف ان جاري هيموت من الجوع وانا ما عليهاش واجب الزكاه، بس عندي ما يكفيني لمده 24 ساعه او لمده يومين او ثلاثه، هنا هو لازم وحتم عليا ان اديله، لان لو سبته هيموت من الجوع هيحاسبني ربنا سبحانه وتعالى. هي هنا في الاصل ان هي صدقات، لكن انقلبت الى واجبات لان في ضرر سيلحق بايه؟ باخي المسلم، مع ان ما عليهاش نصيب الزكاه، لكنهم لو دفعوا زكاة أموالهم للفقراء خلاص ما حدش هيحتاج حد. يا إخواني في ناس زكاة مالها تجوز كل الشباب في الشعب المصري. أنا بقول لكم صحيح زكاة المال بتاعها بس. يتخيل كده لما كل واحد يطلع له 5-6 آلاف جنيه من واحد زكاة ماله المفروض يكون مليار ووزعها على الغلابه والشباب اتحلت الازمه. بلاش ندخل في الكلام ده الله يكرمكم، بس خلينا في اللي احنا فيه. طيب، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بانه لو اطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. طب وكلمة لوجدتني عنده هل معناها ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا موجود عند المريض؟ ولا ثواب ذلك؟ ثواب ذلك. وان ما فعله بهذا الفقير وجد ثوابه عند الله تبارك وتعالى. وبعدين دي معناها المعية الخاصة ايضا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحزن في النبي عليه الصلاة والسلام اذ هما في الغار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله ايه؟ معنا ينصرنا ويؤيدنا ويحفظنا ويتولانا بحفظه ورعايته من فوق عرشه بمعية خاصة. طيب، وأما قوله أصدق يا أخوانا دلوقتي، أنت دلوقتي بالنسبة للحديث مش محتاج كلام كتير، الحديث فيه حث وحض على فعل ذلك. إن كان غنيا فواجب عليه الزكاة، إن كان فقيرا يبقى من باب الندب والاستحباب، فإن قصر في أداء زكاته ولم يفعل ذلك يستحق العقوبة. فالأمر بيحمل على قدر الأحكام الشرعية الأخرى. واضحة؟ طيب. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره، ولك في الظاهر غير مراد، قل هل في ظاهره إن القلب متصل بالأصابع؟ من قال هذا؟ أبدا، ولا مماثلها، ولا أنها في جوفه أي أصابع الحق، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليدي. ولكن الأمور بين يدي فلان، بين يدي فلان يعني ها؟ يعني تحت أمره، تحت سيطرته. الناس فهمة كده من الكلام مباشرة، ولك ده تأويل. لا مش تأويل، دلالة السياق والنص كده. تقول له يا دكتور الوقت الولد ده هو نجاحه او رسوبه في ايدك، نجاحه او رسوبه في ايدك، يعني هو شايل في ايده كده حاجة اسمها النجاح والرسوب ومسيكها وتطبق عليها؟ مين يفهم؟ يقول لك اصل ده تأويل ايه؟ النص واضح جدا انه بين يدي ليس المقصود بها المباشرة ولكن التولي والسيطرة. ولذلك ده هو بيقول ايه؟ ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون اللي هو السحاب مماثلا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثير. لكن هو لما واحد يستخدم قياس التمثيل والشمول تلاقي دايما في ذهني التشبيه غالب. وطبعا هو بيقول لك انا ما بشبهش، ده انا باول. هقول انت ما اولتش الا لانك ايه؟ شبهت. فاكرين الفقره اللي قلناها بتاع شيخ ابن تيميه ونسيتوه؟ التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما عطل الا لانه ايه؟ ها؟ كيف. لا، ما أول إلا أنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. العبارة دي يا ريت ما تنسوهاش. هو لأنه يعتقد في نصوص التشبيه، وبعدين هنا في نقطة عايز أقولها يا فندم، هو بيعتقد فيها التشبيه فيقول لك أول، فيريد لمن أثبت الصفات بلا تشبيه أن يؤول، وإذا لم يؤول كما سلك هذا المؤول أو المعطل يتهمه بأنه مجسم، فيقول لك هؤلاء المجسمة، قال يعني هو بريء من ايه؟ من شبه التكتيك، يعني عطف. زي اللي يقول لك استوى استولى، خلي بالك من النقطة دي. انت بتقول استوى استولى ليه؟ يقول لك اصلا انا لو اثبتت الاستواء يبقى اثبتت الجلوس والتشبيه والتكتيك. يقول لا، ربنا على عرشي كما يليق بجلاله. يقول لك شوف مجسم، يعني هو وقع في التكتيك والتعطيل، التهمة الثابتة عليه لأنه ما عطل وأول بغير دليل إلا لأنه إيه؟ مثل. ويريد أن يتهم من يثبت استواء الله على عرشه بأنه مجسم. ولذلك يقول لك إيه؟ وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون، واللي بيقول الكلام ده واحد من المعاصرين كان اللي هو الشيخ اظن الله يرحمه الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتاب حق الله العباد وحق العباد، يقول ايه؟ وليت شعري ايثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر فيقولون ان الله على عرشه بمقتضى قول الرحمن عرش استواء. يعني شوف بيصف من يثبت استواء الله على عرشه بانه منين؟ من الجهله والمشبهه. ظن منه ان الصح ان يقول في استوى استولى ويعطل الاستواء. خلي بالكم النقطه دي. يبقى هو اعتقد في الاستواء التشبيه وبعد كده ايه؟ عطله، ثم اتهم غيره ممن يثبت الاستواء على حقيقته بانه مشبه. شايف الحكايه المعكوسه دي اللي ماشي بإلا معالم؟ يقول لك هؤلاء مجسمه ومشبهه، مع ان دول السلف الصالح. يعني السلف الصالح اثبت استواء الله على عرشه، يقول لك اللي يثبت استواء على عرشه يبقى مجسم. يبقى انت كده اتهمت السلف كلهم واتهمت الصحابه كلهم على انه مجسم. ولذلك يقول لك ايه؟ ان هؤلاء المتكلمون وأصحاب علم الكلام ما يميزهم، أو مش ما يميزهم، الصفة التي يعرفون بها اتهامهم لأهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة. يقول لك الإمام الشافعي والإمام أحمد دول زعماء المجسمة والمشبهة. فالإمام الشافعي يقول له مثلا إن كان إثبات الصفات تجسيم فأنا مجسم، ويشرفني أن أكون كده طالما أنا أثبت ما أثبته الله لنفسي وما أثبته رسول صلى الله عليه وسلم. زي الراجل اللي بيقول للأمير إسحاق بن إبراهيم لما الإمام أحمد بن حنبل احتج بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه البصير، يعني ربنا يتكلم كمالك وجلاله، فواحد من المعتزلة قال إيه يا أمير هو الإمام أحمد ما قالش كده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ماذا تريد بقبول يا أمير إنه يقول سميع بأذن بصير بعين؟ فإسحاق بن إبراهيم بيقول له إيه ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ قال أردت منها ما أراده الله ورسوله. فهم بيعتقد ان الاذن ربنا سميع يبقى اثبت الاذن يبقى مشبه. فهل اراد الله واراد رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله هو السميع البصير الاذن اراد ان يشبه؟ اذا كنت هتقول كده في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله يتحملوه. ولذلك ما يضايقش الجماعه المخالفين من المعتزله او الاشعريه او المتكلمين الا انك تعتصم بكتاب الله وبسنه رسوله وتثبت النص، يضايقهم قوي ساعتها مش عارف هتعمل ايه. اتهامك لهذا الشخص اللي بيقول بكلام الله هو اتهام لله ولرسوله بان كلامه باطل، فهل اللي هيقدر يقول الكلام ده مين؟ فكان الامام احمد يجادلهم ويحادهم، وكذا الامام البخاري. يعني انت لو جيت تقرا كتاب التوحيد من صحيح البخاري، البخاري ما كانش يجيب رايه، لا يجيب كلام الله وكلام الرسول بس، فعايز يرد على الجماعه اللي بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم اللي هم المعتزله لو كانوا في عصر الامام البخاري. الإمام البخاري عاصره، فيجيب باب إثبات كلام الرب مع أهل الجنة، باب إثبات القول لله، ويجيب الآيات والأحاديث، باب إثبات كذا وكذا وكذا، ويجيب الآيات والأحاديث يقول أهو، كأن بيحتمل القرآن والسنة ويدفع القرآن والسنة يقول أهو، كلموا بقى هتعملوا في كلام ربنا ده؟ أنا ما بتكلمش، هو ده الأسلوب الأمثل، لما تيجي تكلم واحد يبقى يكون حجتك قوية من خلال إظهار النص النقلي، إظهار الدليل. خلي الدليل هو اللي يخاطبه مش انت، انما تتكلم انت وتاخر الدليل وتقدم العقل على النقل ساعتها هتذل وهيغلبوك، لان عقلهم ممكن يكون ارشد من عقلك وعندهم لبقه في الكلام ومكر ماهوش عندك، انما بالدليل النص ما يعرفش يتصرف معاه. تقول والله يا رب ما اخبرنا عن كذا وانا اصدق خبر الله، فيحتار فيك مش عارف يعمل فيك ايه. فهمت الاسلوب ده يا اخوانا؟ ده من انفع الاساليب لطالب العلم في بيان الحق والتعريف به. نرجع إلى موضوعنا. ومما يشبه هذا القول، الكلام اللي جاي شوية محتاج تركيز. ومما يشبه هذا القول أن يجعل الله نظيرا لما ليس مثله. يعني إيه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في بعض الآيات في إثبات وصف معين أراده الله عز وجل، زي قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. السياق في حال التسمية هنا ملوش تفسير غير إثبات وصف اليد بس، إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل لا نعلم كيفيتهما وليس كمثله شيء فيه على الإطلاق، وده معتقد أهل السنة وما آمن به الصحابة. فيقول لك ايه؟ طيب يقول لك الايه دي فيها ذكر التثنيه. طب لما الايه تلاقي ايه يقول لك اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا. السياق فيها فيه جمع ما فيش فيه تثنيه. فمعروف ان لو كانت اليد في حاله تثنيه يبقى المراد بها اثبات الصفه مباشره. لكن لو كان في حال الجمع المقصود بها ايه؟ اما التعظيم أو تأويل اليد في السياق ده هو بمعنى النعمة أو القدرة أو العظمة. يصح؟ مفيش إشكال ولا حاجة. فيجي يطبق السياق بتاع الجمع ويجعل زي السياق بتاع الإيه؟ التثنية. هو ده مراد ابن تيمية يقول لك أهو. ومما يشبه هذا القول إن عايز يجعل لك الظواهر كلها يدخلها يقول لك الظاهر غير مراد. لأن اليد معناها إيه؟ يقول لك اليد معناها القدرة. لأن ربنا قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيجي يطبق اليد بمعنى القدرة اللي هي في السياق ده وتصح بهذا السياق على سياق آخر لا تصح فيه. اللي هو أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ يقول لك لا هذا لا يصلح ابدا. فهذا ليس مثل هذا، وما اقدرش اجي السياق دي على السياق ده، لان في هذا اللغه تسمح. لما الملك مثلا صنعنا هذا بايدينا، بايدينا ممكن يكون هو نفسه لم يبشر العمل، مع ان الملك له يد، اي بامرنا بقدرتنا بتوجيهنا كل ده ماشي. لكن لما اقول لك مثلا ايه حملت هذا بيدي، شوف لما مثلا واحد يقول انا الواد ده مربيه بايدي، انا مربيه بايدي، مربيه بايدي دي يعني انا بشرت تربيته واشتلته ووديته وجبته كده، يعني في المثل واضح ان المقصود باليد هنا الجارحه. اخبرك ازاي؟ بخلاف لما الملك يقول صنعت هذا بيدي او بايدينا، واضح العمليه. اما يقول في سياق التعظيم فيه اليد صحيح لكن معاها القدره ممكن تؤول باشياء اخرى، لكن لما تيجي في سياق التثنيه اللي هي فيه النص المباشر على الوصف يقول لك اهو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فلما تجعل الظاهر في النص ده هو الظاهر في النص الاخر يبقى كلام باطل. انت دلوقتي بتلبس على الناس، لان الله لما خاطب عباده خاطبهم بكلام يفهم من خلال السياق والعرب فهمته مباشره، فهذا ليس مثل هذا، لانه هنا اضاف الفعل الى الايدي. هو يقصد ايه؟ اولم يروا ان خلقنا لهم ما عملت ايدينا، اضاف الفعل الى الايه؟ الايدي، فصار شبيها بقوله فبما كسبت ايديكم. فبما كسبت ايديكم، كلمه شبيها بقوله فبما كسبت ايديكم ده مثل بقياس التمثيل ولا الاولى؟ ابن تيميه هنا بيتكلم عن قياس نهو الاولى، خلي بالكم بقياس الاولى. فبما كسبت ايديكم، هنا طبعا لم يحدد يد معينه، ولكن على اعتبار تحمل الانسان لمسؤوليته وكسبه وسعيه، فعبر عن جميع الايدي بالجمع، فما نصش على يد معينه. ومساله كسب اليد ده معنى عام مشترك عند الكل. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فهو بيقول لك اهو ان اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا، عملت ايدينا ربنا سبحانه وتعالى عمل اشياء كثيره جدا. صنع هذه الحياة بما فيها، صنع الطيرة وصنع كل صغيرة وكبيرة في الحياة، فهذا أمر عام. زي ما تقول بقياس الأولى أهو فبما كسبت إيه؟ أيديك. فتيجي تشبه سياق بسياق عشان تقول الظاهر هنا هو نفس الظاهر هنا، نقول لك لا. وهناك أي في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي، يبقى ده في اثبات للوصف والنص عليه، وصف اليد لله تبارك وتعالى. وايضا فانه هناك ذكر نفسه المقدسه بصيغه المفرد اللي هو لما خلقت بيدي، خلقت انا، هنا فيه ايه؟ الافراد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنيه، يعني قال خلقت تحدث عن نفسي بصيغه الافراد، وبيدي بصيغه التثنيه، يبقى افراد وذكر التثنيه في اليد، يبقى المراد هنا ايه؟ الصفه الحقيقيه اللي هي يد حقيقيه ما ينفعش فيها التاويل. ولذلك اللي اول في السياق ده اهو يبقى محرك، لكن اللي اول في السياق اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا ما نقولوش في تحريف ولا حاجه، لان اللفظ يحتمل. واحنا قلنا التاويل اذا كان من لفظ الى اخر بدليل مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. مش ده معنى التاويل؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ طب فكروني بيها. المعنى الاول للتاويل ايه؟ لا ده انتوا بان عليكم بتحضروا كده ومفيش متابعه ومذاكره وتسجيل والحاجات دي. الحقيقه التي يقول اليها الكلام، ده المعنى الاول. هو ده التاويل اللي في القران. التاويل في القران معناه الحقيقه التي يقول اليها الكلام. فالحقيقه التي يقول اليها الكلام في قولي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هي الصفه الحقيقيه. يدان حقيقيتان لله عز وجل. تسال عن كيفيه؟ ما اعرفش. واحد يقول شكلهم ايه؟ كيفيتهم؟ انا اعرف لك الكلام ده ازاي؟ الكيفيه لا اعلمها الا الله، اخد بالك ازاي؟ لكن بالنسبه لقوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القدره. لان في قرين في حال الجمع يجوز. ان يد الله فوق ايدين بمعنى القدره في حال الافراد برضه ينفع. انما في حال التثنيه لا. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى المعنى الاول التاويل الحقيقه التي هي كلام، الثاني التفسير البيان، الثالث صرف اللفظ بمعنى الاخر بس الدليل ان كان بغير دليل اسمه ايه؟ تحريف وتاويل الكلم عن مواضعه بغير دليل. وايضا فانه هناك ذكر نفسه المقدسه بصيغه المفرد، قصده هناك ايه؟ ها خلقته، اول دليل قال. وفي اليدين ذكر لفظ التثني كما في قوله بل يداه مبسوطتان. اهي دي ممكن تشبه القياس ده او السياق ده بالسياق ده، يعني ايه هو النص المشابه لقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان. شفتوا بقى ازاي؟ ليه؟ لان ده فيه تثنيه وده فيه تثنيه، يبقى تقول ده زي ده ماشي مفيش اشكال. لكن تقول لي مثلا ان في حال التثنيه زي الجمع او الافراد، اقول لك لا. وهناك هناك اللي هو في قول ايه؟ اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدي. وهناك اضاف الايدي الى صيغه الجمع فصار كقوله تجري باعيننا. تجيب سياق في جمع وتقول ده زي ده، الظاهر هنا زي الظاهر هنا ماشي. انما تجيب سياق في جمع وتشبه بسياق فيه تثنيه وتقول الظاهر باطل وتلخبط الدنيا في بعضها، ما ينفعش. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد بل يداه مبسوطتان. وهذا في الجمع نظير قوله يعني ايه، بيتكلم على اساس ان اللي احنا حكيناه ده تطبقه برضه على كده، بيده الملك وبيدك الخير، ده في حال المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا او مضمرا، يعني نسبة الفعل الله عز وجل اما بالاظهار او بالايه؟ بالاضمار. وتارة بصيغة الجمع كقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا وامثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه يذكر المفرد يقول اولم يروا انا خلقنا لهم، خلقنا هنا جمع صيغة جمع، او يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت، دي صيغة ايه؟ لكن مش ممكن تلاقي صيغة ربنا يذكر فيها فعل ويكون الفاعل مثنى والمراد بها رب العزة والجلال، ابدا ده ما بيحصلش، ما تلاقيهاش. تلاقي خلقت او خلقنا، لكن خلقنا على اساس التثنية ان ربنا اثنين لا، لان التثنية فيها حرف اهو. ولذلك يقول لك ايه وامثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغه التثنيه فقط، لان صيغه الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني اسمائه، واما صيغه التثنيه فتدل على العدد الايه؟ المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فهمتوا النقطه دي؟ على فكره الفقره دي شويه صعبه، لكن لو ركزت معانا الكلام هتكون ميسوره باذن الله تبارك وتعالى. ايوه هو طبيعته كده، ابن تيميه يجمل ثم يفصل او يفصل ويستطرد، هو دايما كده الكلام المنطقي انك تعمل مقدمه مختصره مركزه وبعد كده تفصل فيه. ولذلك دي هتلاقيها في القران كتير، اختصار القران كله في الفتح، يعني اختصار القران كله فين؟ في فاتحه الكتاب، سبع ايات اللي احنا بنقراها في كل ايه؟ كل صد. طب انت دلوقتي مثلا واحد بيسالك عن القضاء والقدر، القضاء والقدر ده بيك واحد يقعد يتكلم فيه سنه كامله من محاضراته وما خلصش. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يسال عن القضاء والقدر، افضل عباره ممكن تعبر بها مجمله في القضاء والقدر انك تقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بس. وتلاقي كل الكلام اللي بيدور في النهايه يرجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق. وابن تيميه بيكتسب هذه الخبره من طريقه القران. الواحد المفروض يتعلم من القران الطريقه اللي يقدر يخاطب بها الناس، لان اكمل الطرق وافضل الطرق وافضل البيان. انتوا معايا يا اخوانا في هذه النقطه؟ نعم. طيب فلو قال ما منعك ان تسجد لما خلق، لما خلقت يدي او يدي افرادا، مش كده؟ يدي ولا عندكم مكتوبه ايه؟ لما خلقت يدي، مش كده؟ كان كقولي مما عملت أيدينا، هو يقصد ان في حال الإفراد او في حال الجمع يصح فيها التأويل، ان ممكن تعبر عن معاني أسماء الله، خلقت بيدي بالقدرة ماشي، بأيدينا بالقدرة والعظمة ماشي، مفيش إشكال. إنما حال التثنية لا، وهو نظير قوله بيدك الملك وبيدك الخير، بيده الملك وبيدك الخير، على أساس برضو بيده تأتي بقدرته وبكل معاني أسمائه وصفاته. نعم، ولو قال خلقت بيدي، خلي بالك، بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، لأن في الحالة دي يريد الحق سبحانه وتعالى النص على الصفة، فيقول لك إيه، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هنا ساعتها إفراد ويذكر اليد مثنى، يبقى ملاش حل غير إن المقصود بها إثبات وصف اليدين لرب العزة والجلال. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، إن في أحاديث وردت بذكر التثنية في حق اليدين، لأن الأشعرية بتكلم عن الأشعرية حاربوه حرب شديدة جدا على قضية أنت بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى له يد، ده تشبيه، ده تجسيم، ده شرك، ده مصيبة، إزاي تثبت لربنا كده؟ طب وأنا اللي قلت أنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما منعك أن تسجد لما خلقته بإيه؟ بيديك، أمال أنت هتقول إيه بقى في الحديث؟ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، أي ما ينفعش فيها لا قدرة ولا نعمة، وكلتا يدي ربي يمين. والحديث حديث صحيح أخرج الإمام مسلم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. هنا بقى الأحاديث اللي زي كده نعمل فيها وكلتا يدي ربي يمين، هم طبعا النص اللي زي كده أشد شيء على المتكلمين الأشعرية أن يجيب له حديث زي كده، ما بعرفش يتصرف فيه، خصوصا لما أقول لك إيه في الحديث بتاع اليهود اللي فيه اليهود اللي جه النبي عليه السلام في ذكر الأصابع، كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه، قول له كده على ذه، خلي بالك إزاي، أو رواية على إصبع، البخاري يجيب رواية على إصبع ويجيب رواية على ذه، والأرضين على ذه، الشجر والثرى على ذه، ومرة يقول على إصبع، فكلمة إصبع دي ساعة ما بيسمعوها بتعمل لهم قشعريرة، يقول لك أستغفر الله العظيم، كأن يعني اللي قال الكلام ده يقول لك لا يا أخي نزه، ده الأحاديث دي موجودة في البخاري، يقول لك دي من باب الظن، أحاديث أحاد لا تدل على اليقين في أمور الاعتقاد، فيبدأ يطعن في البخاري على إن اللي فيه حديث كلها ظنية، ظنية يعني إيه؟ يعني ديننا كله ظن، تم إذا كانت ظنية في باب الأخبار يبقى ما ننفذش في باب الأوامر، مش كده برضه؟ باب الأوامر كله ظنيات، الأحكام الشريعة كلها بالطريقة ديت كلها ملاش أساس بقى، لكن هو لأنه فهم غلط بيحتار في مثل هذه الأحاديث، فإن كان واحد عنده تقوى ودين منهم فيقول لك إيه والله إيه نشوف لها حل يا شيخ وخلاص نصرفها اتصرف فيها بأي صورة، لكن ما تثبتش إن ربنا له أصابع، طب أعمل فيها إيه يعني؟ اتصرف فيها إزاي؟ اتصرف إنت، فيجي اتصرف يقول لك لا أصل الرسول ما وافقش اليهودي على كلامه لأن اليهود مشبهة، فأنكر عليهم. عبد الله بن مسعود بيقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحق، النص واضح لك لا ده الرسول ضحك سخرية منه استهزاء بقى ربنا يعني في أصابع وبتاعه كده يعني، شوف قلبوا المعنى قلبوا الحديث، يعني هم بيفهموا اكتر من عبد الله بن مسعود لك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحق، شفتوا ازاي؟ يبقى نوى في هذه الحالة هم لانهم قاسوا الحق بقياس المماثلة وتخيلوا في اوصاف الله اوصاف البشر، ثم على هذا الفهم الباطل ارادوا ان يصرفوا النصوص بدل من ان يعيبوا فهمهم، عابوا كلام ربهم وجعلوا ظاهره باطلا ومستحيلا، جايين بقى يلزمونا بكلامهم وطريقتهم، والا يبقى احنا مشبهه، اخد بالك ازاي؟ هتعمل ايه في الاحاديث ديت؟ اي ما اعرفش هو اتصرف، طب ايه رايك في الحديث اللي بيقول كذا وكذا وكذا؟ واحد سالنا عن ذكر اليمين والشمال في صحيح مسلم، وردت رواية فيها ذكر اليمين وفيها ذكر الشمال، يد الله ملأة، أو قال الحديث على ما أذكر وبيده الأخرى يقبض الله السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، ثم يأخذ الأرضين بشماله على ما أذكر النص الحديث. هنا يبقى ذكر اليمين وذكر الشمال، والرواية هنا بتقول وكلتا يدي ربي يمين. احنا عندنا طريقة ان لو ثبت النص يبقى نيجي نعمله، نبحث عن طريقة الجمع بين نصين، لكن لو ما ثبتش خلاص، لك طالما ما ثبتش النص انت هتتعبني ليه معاك؟ فهم بيقولوا في لفظ الشمال منكرة، منكرة لفظ منكر، مع ان الحديث صحيح مسلم، قالوا ممكن يكون في صحيح مسلم بس في نكارة في اللفظ، والنكارة هنا هو مخالفة الثقة لما هو اوثق منه. ان كان السبب في التضعيف صنع حديثية ويحكم بها المحدثون خلاص، لكن ان كان السبب في ردها ظنا منهم ان اثبات الشمال في تشبيه لهم لا، يبقى ده فهم خاطئ لكلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان مفيش اصلا اي تعارض بين ذكر الشمال وذكر كلتا يديه يمين. فواحد يقول ازاي؟ هل ذكر الشمال فيه اثبات للصفه من غير تشبيه؟ نعم، هو اصل كلمه اليمين جايه منين؟ جايه من اليمن. لماذا سميت هذه اليد يمين؟ هذه اسمها يد، فايه اللي خلى فيه يمين وشمال؟ كلمه يمين جاءت من الخير واليمن والبركه الذي يعود على الانسان، انت خد بالك ازاي؟ فالاستخدام الانسان لليد اليمين اكتر ولا للشمال؟ قوله اليمين، لكن الشمال بتساعد اليمين وهي ايضا خير، يعني بيقول لك يعني ملاش فايده فبيجي منها شر، لا ملاش منها شر، بيجي منها برضه خير، لكن ليس كالايه؟ كاليمين. فسميت يمين على ان الفضل اللي بيعود على الانسان منها اكتر من ايه؟ من الشمال، انت خد بالك ازاي؟ لكن كلتا اليدين ربنا صنعها خير. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك في اي صوره ما شاء ركبك. فاليمين والشمال كلاهما خير، لكن سميت اليد يمينا على اعتبار اليمن والخير اللي بيعود على مين؟ على الانسان. كويس كده يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى للحديث. لو انت نظرت الاحاديث تلاقي ايه؟ من مجموع الاحاديث تجد ان ربنا لما يذكر اليمين يذكر فيها الفضل، يد الله ملأى لا يغيضها نفقه، سحاء باليمين، سحاء الليل والنهار، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده، اللي هو الفضل ربنا سبحانه وتعالى الذي يعامل به المؤمنين، هنا بيعاملهم بايه؟ بفضله، باليمن، بفضله. طيب وبيده الاخرى الميزان، اللي هي ذكرت في الروايه الشمال. طيب بيده الاخرى الميزان، الميزان دي عدل ولا فضل؟ عدل. طب الناس لو مشت بالعدل مش يعود عليهم الخير؟ قولوا يا اخوانا يعود عليهم الخير، لو الناس حققت كل حاجه بالعدل، فما بالك بقى لما يكون فيه كمان فضل، والفضل ايمن من العدل، الفضل ازيد من العدل، انت خبرك ازاي؟ يعني الفضل زياده عن العدل، عدل وزياده. ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني انا واحد بيعاملني معامله طيبه وجاري ومسلم، المسلم اعامله بالفضل، طب والكافر؟ اعامله بالعدل، واعامله بالعدل يعني ما سرقوش، ما افتريش عليه، ما اكذبش عليه، ما سدش عليه سد الزور، اعامله بالايه؟ بالعدل. لو واحد اخذ مني فلوسي وماطلني وهو يستطيع الاداء، الرسول قال نقل الغني ذل يحل عرضه وعقوبته، يبقى عامله بايه؟ بالعدل، اشكيه اشكيه، ده معنى يحل عرضه وعقوبته، يعني اشكيه للناس واقول ده حرام وسرقني وعمل كذا وكذا وكذا ومش راضي يسدد الفلوس اللي عليه، واشكيه لغايه ما اجيب حق. ففي الحاله دي عاملته بالعدل ولا بالفضل؟ بالعدل. لكن لو هو عنده الحرص على الاداء وجيه في الميعاد وقال لك والله انا اللي درت على جنب معوت وان شاء الله اعذرني وكده، فهو حريص على الاداء، فده عامله بالفضل ولا بالعدل؟ بالفضل. من يسر على معسر. يبقى اذا في ميزان ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون اسمه ميزان العدل، وميزان اسمه ميزان الفضل. يحاسب الكافرين بعدله ويحاسب المؤمنين بايه؟ بفضله. فالله بسبب ما أنزل من الخير سحاء الليل والنهار اللي هو يده فيها الفضل واليوم والتانية فيها العدل، فالفضل يمن والعدل يمن وكلتا يدي رب يمين، هذا الحديث الأول. لكن باعتبار ان الفضل ايمن من العدل والفضل في اليمنى كانت الاخرى شمال بالنسبة للعدل، فليس فيها اي تشبيه ولا فيه داعي للتكذيب بالحديث او رد الحديث ان كان السبب عدم الصنعة الحديثية. اما ان كان صنعة حديثية وجماعة اخوانا المحدثون يقولون هذا اللفظ فيه شذوذ او كده، خلاص ما فيش اشكال الحال. فعلوا لو فرض ثبوت الحديث فليس فيه زي ما ابن تيمية عمل في الحجر الاسود يمين الله بالارض. فهمت يا اخوانا النقطه ديت؟ وليس معناه ان احنا نقر بعقيده لم تثبت في نص صحيح، لان العقيده بتؤخذ من تصديق الخبر ولازم يكون في خبر. فاهمين النقطه ديت؟ ودي من اهم النقاط والمسائل في الجمع بين روايتين اليمين والشمال وكلتا يدي رب يمين. زي برضو ان بعض العلماء جاء على حديث خلق الله ادم على صورته واراد ان يحمل كلمه الصوره على صورته على صوره ادم ويصر على ذلك، ولو في حديث ضعيف في القضية يصححه عشان يأيد رأيه. لا، إذا كان هذا هو المنحة ما يصنع حدثية صرفة نقول لا، الحديث ليس فيه ما يدل على التشبيه. خلق الله آدم على صورته، الضمير يعود على رب العزة والجلال وليس فيه. وزي قلنا خلق الله آدم على صورته في القبر المشترك ليوحد الله في القبر الإنسان. أنا بيني طولت عليكم كفاية عليكم النهاردة كده بعض الأسئلة، هنقف دلوقتي هنا ونتكلم على لا القاعدة طويلة لسه فيها كلام كتير. لا معلش انا نفسي ما عادش عندي طاقة، مش بقالنا دي ساعة كده تقريبا او اكتر مش كده؟ لكن عندنا محاضرة تعبنا فيها امبارح فيعني هونوا علينا يا اخوان الله يبارك فيكم. اين الدورة التي حضرنا فيها الان التي موعدها الاثنين؟ دي موجودة في مسجد الصحابة في عين شمس. في الحديث عن خلق آدم وإن القدر مشترك بينه وبين الله وحديث مناقشة بينه وبين شخص يستمع إليك ويتابع الحضور وخص القول، هل القدر مشترك بين آدم وبين الله في كل شيء أم في بعض الأشياء؟ حيث يفهم من كلام فضلاتكم أن هذا القدر يشتمل كل شيء. لا، ما ثبت به النص يا أخي، وحيث أنه لم يرد في الحديث ما يدل على ذلك أو ما يفيد أن هناك أشياء دون أشياء، فما كان من هذا الشخص إلا أن اتهمني بالكفر وذلك لسوء فهمه. فأرجو من فضيلتكم وكل أمل في شخصكم الكريم وضع ضوابط شديدة في مثل هذه الأمور، حيث الاختلاف في الثقافة، هناك اختلاف في الثقافة وكل العلم وقلة العلم الغلبيات لا يدرسها إلا المتخصص، أمثال فضيلتكم وفقكم الله جزاكم الله. إحنا طبعا الإخوة بنوضح ضوابط، معلش الأخ ما يستعجلش ويقعد يحكم يرجع يسأل، إحنا عاكلين لكم تليفونات على هذه الأشياء، مش بس عشان كل اتصال كل يوم أنت جاي المحاضرة ولا أنتش جاي، أخي بالك إزاي؟ أنا بديك على أساس حصل فيه خلاف زي بعض الأخ من الإخوة، أظن أخ أنا عارفه اتصل على اساس انه ممكن يكون تعجل في قضيه فحس انه اخطا فاتصل عشان يراجع نفسه، احنا عايزين اللي كده لغايه ما الاخ ياخد بكثره المتابعه والحضور خبره التعامل في هذه الاشياء، لان بنقول في قدر مشترك بين الخالق وبين المخلوق في اللفظ العام المجرد فيما ثبت فين؟ في النص مش على الاطلاق. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ حتى قياس الاولى يضرب فيما ثبت فيه الايه؟ النص. ونكتفي بذلك ان شاء الله. في بعض الاسطوانات هنا عن الرساله التدمريه دي فيها لغايه محاضره 25 مش كده برضه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللفظ ولو اصاب لو وجدتني عنده، لو قلنا كده ده بالعلم لو وجدتني عنده اي علم الله سبحانه وتعالى يقول له ده انت كده، طب ما انت كده بتقول احنا قلت علم يعني بعلم ولا حاجه، لو وجدنا هو ما هو مش فاهم اللي قدامه هيقول لك ده تأويل، يقول له ثواب ذلك عندي هيقول لك تأويل ده حر ها اللي ما اخدش. انا كل مره بيجي اخو يقول احنا ما اخدناش وبيكرر المسألة، مش عارف الكلام ده مين اللي ما اخدش.